بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس أيها الكرام في هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر جمادى الأولى في عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث الرابع، وهو حول أطوار خلق الإنسان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين إلى الإسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من القراء، من قراء القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الذين هو نحيف جسمه، ولكنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد رقى عبد الله رضي الله عنه يوما شجرة فقال، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله الذي لا إله إلا هو إنهما في الميزان أثقل من الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق يعني في كلامه وفي قيله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر بما يطابق الواقع صلى الله عليه وسلم. المصدوق يعني بما ينزل عليه من الوحي من رب العالمين جل وعلا، فهو صادق في قوله ومصدوق فيما يوحى إليه من الحق ومن الدين صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه، أحدكم يعني أحد بني آدم، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه، يجمع يعني يضم بعضه إلى بعض، خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي الماء المهين، الماء الذي يخلق منه الإنسان، من نطفة ماء الرجل وماء المرأة، ثم يكون علقة مثل ذلك. علقة يعني قطعة من الدم، تعلق في الرحم مثل ذلك، يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة يعني قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الماضغ مثل ذلك، يعني 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح التي يكون فيها الحياة، التي يكون فيها الحياة. والروح يقول الله جل وعلا عنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويؤمر يعني الملك بأربع كلمات يعني أن يكتبها بكتب رزقه، رزق هذا الذي جمع خلقه، هل هو رزق كثير أو رزق يسير، رزقه مكتوب وهو في رحم أمه، وأجله يعني عمره هل هو طويل أو قصير، هل يستكمل الأجل أو لا يستكمله، وعمله هل هو عمل صالح أو عمل سيء، هل هو عمل كثير أو عمل قليل، هو شقي أم سعيد، هل هو شقي ممن كتب من الأشقياء أو هو من الذين كتبوا من السعداء، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلود. إن هل هو من الأشقياء أو هو من السعداء يكتب هذا وهو في رحم أمه. فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا الذي لا إله غيره، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها يعني بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني مقدار يسير حتى يصل إلى الجنة، يعني الأجل وانتقاله من هذه الدنيا إلى العالم الآخرة بانتقاله إلى قبره وموته، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له، سواء كان يعني أنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام، أنه من الأشقياء فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخل النار نسأل الله العافية والسلام. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار يعني حتى ما يكون بينه وبينها يعني وبينه وبين النار إلا ذراع، يعني قبل موته بيسير بالوقت اليسير، فيسبق عليه الكتاب وأنه من السعداء وأنه من الذين سبقت لهم من الله السعادة، فيعمل بعمله لأهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وفي ذلك ما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرة وهو في معركة من المعارك، ورأى الصحابة أن أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم كان يقاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال هو من أهل النار. فتبعه أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فوجد أنه أصيب بجراحة، ثم لما أصيب جزع فتحامل على نفسه ووضع السيف في صدره وتحامل عليه وقتل نفسه نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من الناس من يسلم ويدخل في الإسلام ولا يعمل أي عمل، وإنما يقبل في المعركة ويدخلها ويستشهد، فانظروا إلى الخواتيم كيف يختم لهذا بالسعادة وهذا يختم له بالشقاوة نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا ما يتعلق بنظرة عامة لهذا الحديث. الصادق قلنا قولها الصادق المصدوق، الصادق في قيله المصدوق فيما يوحى إليه. فائدة هذه العبارة يا أيها الكرام، فائدة هذه العبارة، قد يسأل سائل منكم فيقول ما فائدة هذه العبارة، لماذا قدم ابن مسعود رضي الله عنه هذه العبارة في هذا الحديث قبل أن يسوق لنا هذا الحديث الصحيح؟ هذه العبارة ساقها ابن مسعود رضي الله عنه لأن ما سيذكره في هذا الحديث من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. هذه الأمور التي سيذكرها، وأنه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. كل هذا من أمر الغيب لا يعلم به إلا من طريق الوحي. ولذلك قال هو الصادق يعني في كلامه صلى الله عليه وسلم، وفي قيل المصدوق بما يأتيه من الوحي من السماء. وهذا الذي سأذكره لكم في هذا الحديث هو من ذلك، أنه يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يدركها الناس إلا في هذا العصر الحديث، يعني بعد التقدم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها في وقته صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم الناس بها. وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق وحي من الله جل وعلا. إذن فائدة قوله هو الصادق المصدوق، لأن هذه من أمور الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي، ولذلك قال وهو الصادق المصدوق. النقطة الثالثة في هذا الحديث، في هذا الحديث أيها الكرام بيان أطوار خلق الإنسان، وأنها أربع مراحل، وربنا جل وعلا في كتابه العظيم ذكرها، يعني ذكرها مرة مختصرة ومرة ذكرها بمراحل ثلاث، وذكرها مرة بأكثر من ذلك. ففي قول الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ذكر مرحلة واحدة من ماء دافق، إذن هذا باختصار. قال جل وعلا ثم جعل نسله من سلالة، قال وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة، قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن مرة يذكر مختصرا ومرة يذكر مطولا. وقال في سورة الحج قال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، هذه واحدة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن ذكر ثلاث مراحل، وذكر الخلق الأول من تراب، وذكر ربنا جل وعلا في سورة المؤمنون سبع مراحل، قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه واحدة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه اثنتين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه سبع مراحل، سبع أطوار. في حديث ابن مسعود الذي معنا ذكر أربع أطوار، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر به أربع كلمات. إذن أربع مراحل التي ذكر في هذا الحديث، والذي ذكر في القرآن مرة مختصرا ومرة مطولا ومفصلا. كيف يجمع بينهما؟ في الآيات تفصيل، وفي الحديث إجمال. الآيات فيها تفصيل، التي في سورة المؤمنون فيها تفصيل، والحديث فيه إجمال، هذا قول. وفي الآية أيضا ثانيا، في الآية المرحلة الأولى خلق آدم، اللي قال لقد خلق الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خلق بنو آدم، إذن هذا أيضا تفصيل. ثالثا في الآية ذكر الله ثلاث مراحل، وهي مرحلة واحدة كما يقول بعض مشايخنا حفظهم الله. المرحلة الأولى خلق آدم من سلالة من طين، المراحل الثلاث الأخيرة هذه مرحلة واحدة، اللي هي قوله جل وعلا فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. هذه مرحلة مفصلة وهي مرحلة واحدة، وهي مرحلة واحدة التي هي خلق العظام، خلق المضغة عظاما، كسو العظام لحما ثم أنشأه الله خلقا آخر. إذن هذا تفصيل. لذلك جاء في بعض الروايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المراحل هي أربعة أو خمس، ورد أنه قال ثم يكون عظاما مثل ذلك بعد المضغة، ثم يكون عظاما مثل ذلك، لأن تكون المراتب خمس، تكون المراتب خمس. إذن هذا شيء مما ذكره أهل العلم في الجمع بين المراحل التي ذكرها الله جل وعلا المفصلة السبع والذي ذكر في هذا الحديث. يا أيها الكرام، النقطة الرابعة في هذا الحديث يجمع خلقه، يجمع خلقه أي من ماء الرجل ومن ماء المرأة، خلق من ماء دافق. قال جل وعلا يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة يخلق هذا الجنين، يجمع خلقه. وقيل أنه، انتبهوا يا أيها الكرام، وقيل أنه يتفرق الماء، أنه يتفرق الماء في بشر المرأة، يعني هو في ظفرها وينتشر ثم يجمع حتى يكون علقة، يعني في الرحم. لا إله إلا الله. إذن يجمع خلقه من ماء الرجل وماء المرأة، وقيل إنه يتفرق الماء في بشر المرأة وتحت الظفر ونحو ذلك، ثم يجمعه الله جل وعلا، يجمع حتى يكون علقة. النقطة الخامسة في هذا الحديث أيها الكرام، المقادير أربعة كما يذكر أهل العلم. المقادير أربعة، التقدير في العلم، في علم الله. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ التقدير في علم الله جل وعلا، في علم الله، هذا التقدير الأول. كل شيء يعلمه الله جل وعلا، ما كان وما يكون وما هو كائن، إذا كان كيف يكون. ثانيا التقدير في اللوح المحفوظ، التقدير في اللوح المحفوظ، وهذا التقدير يمكن أن يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب، يعني يمكن يكون عمره إن لم يصل رحمه 40 وإن وصل رحمه 70 وهكذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. رابعا أو ثالثا التقدير في الرحم، التقدير في الرحم، هذا الذي يكون في رحم أمه، التقدير يكتب مثلا رزقه وأجله وعمله، شقي أم سعيد، هذا التقدير في الرحم. المرتبة الرابعة أو التقدير الرابع، التقدير سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، إلى مواقيتها، إلى حيث مثلا هذا الأمر يحصل، هذه المصيبة تحصل لهذا الشخص، أو هذه السعادة تحصل لهذا الشخص، أو هذا الشقاء يحصل لهذا الشخص، سوق المقادير إلى مواقيتها، هذا تقدير. لأن المقادير أربعة، التقدير في العلم، في علم الله جل وعلا، والتقدير في اللوح المحفوظ، والتقدير في الرحم، والتقدير الذي هو سوق المقادير إلى مواقيتها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. سادسا من النقاط التي نتحدث فيها في هذا الحديث، المراد بالملك الملك الموكل بالأرحام، الملك الموكل بالأرحام، فيه ملك موكل بالأرحام، يعني هل يعني بكتابة هذه الأمور، بالنفخ في النفخ في الروح، نفخ يعني ينفخ فيه الروح هذا الملك الموكل بالأرحام. والملائكة مر معنا أن لهم أعمال، نؤمن بما علمنا من أعمالهم، وما لم نعلم فإننا نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بصفاتهم، نؤمن بأسمائهم، ونعلم أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سابعا الروح يا أيها الكرام، الروح هي ما يحيا به الإنسان، ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله، وهي من أمر الله تعالى. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح، الإنسان مخلوق من جسد، هذا الذي غذاؤه ما تعلمون أيها الكرام، ومخلوق من هذه الروح التي غذاؤها الاتصال بالله جل وعلا والاستقامة على دينه والعبودية لله جل وعلا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول النووي رحمه الله تعالى: الروح جسم لطيف سار في البدن مشتبك فيه اشتباك الماء بالعود الأخضر. إذن هذه الروح هي جسم لطيف سار في البدن، في بدني، في بدنك، في بدنك، سار في البدن مشتبك فيه في البدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. إذا كان عندك عود أخضر وفيه الماء مشتبك فيه، ملتصق فيه، مات لا تقدر أن تخرجه منه، ملتصق فيك التصاق كاشتباك الماء بالعود الأخضر، هذه هي الروح. وقال في إحياء علوم الدين، قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الروح جوهر مجرد متصرف في البدن، جوهر مجرد متصرف في البدن. ولذلك تجد الإنسان معه هذه الروح تجد أنه يذهب ويأتي ويتصرف ويعمل الأعمال كثيرة، لكن حينما تخرج هذه الروح من هذا الجسد تجده جثة هامدة لا يقدم ولا يؤخر. ولذلك يقول القائل: أقبل على الروح فاستخرج فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فلننتبه لأرواحنا ولنسمو بأرواحنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاستقامة على الدين وبقراءة هذا القرآن. يقول الله جل وعلا عن القرآن: ولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الكرام، يكون النفخ، نفخ الروح يعني نفخ الروح يعني في هذا الجنين، في هذا الإنسان وهو في بطن أمه، يكون النفخ، النفخ في نفخ الروح فيه. اتفق العلماء أيها الكرام على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي 120 يوما على الاجتماع بين الزوجين، وذلك تمام 4 أشهر، وذلك تمام 4 أشهر ودخوله في الخامس. وهذا يقول أهل العلم موجود في المشاهدة، موجود بالمشاهدة، وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام، يعني من لحوق النسب ومن يعني مثلا عتق المرأة الأمة ونحو ذلك، عليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام، وذلك للثقة في حركة الجنين في الرحم. ومن هنا كانت الحكمة في أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام لتتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة دون ظهور أثر الحمل. إذن يكون النفخ، نفخ الروح في هذا الجنين بعد مضي 4 أشهر 120 يوما. إذا مضت هذه 4 أشهر فإنه ينفخ فيه، يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح. لا يجوز مسألة، لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز إسقاط الجنين، واتفق العلماء على تحريم إسقاطه بعد نفخ الروح فيه. إذا كان الجنين هذا قبل أن تنفخ فيه الروح، يعني وهو في 40 الأولى، فإنه لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه، لأنه قد انعقد، يعني هذا الجنين في رحم أمه. ابن رجب يقول القول بإسقاطه وأنه يجوز يعني قول ضعيف، حتى وإن كان في 40 الأولى فإنه لا يجوز إسقاطه، ولا يجوز أن يقول قائل أن هذا مثل العزل. العزل يكون قبل أن يوجد شيء، وإذا قدر الله شيئا كان ولو كان فيه عزل، ولكن هذا موجود، هذه النطفة موجودة، فلا يجوز إسقاطها بحال من الأحوال. إذا بلغ 120 يوم فإنه لا يجوز إسقاطه، حتى وإن كان في بقائه أو بقائه ضرر على والدته، حتى وإن ترتب على ذلك هلاكه، كما يرجح ذلك بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول يجوز إذا كان فيه، يعني يترجح أو كان فيه هلاك للأم، فإنه يجوز إسقاطه، يجوز إسقاطه للاستبقاء أمه. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أذكر أنه يقول لا يجوز إسقاطه حتى وإن ترتب عليه يعني هلاك الأم. لماذا؟ يقول لأنه لا يجوز أن يعني هذا إنسان لا يجوز يعني الاعتداء عليه، ولا يجوز قتله، وإن ترتب على ذلك هلاك الأم. طيب لو هلكت الأم وهلك هو، فيكون هلاكه بسبب موت أمه ليس بسببنا نحن، فلينتبه لذلك. إذا لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه إذا بلغ 120 يوما، لا يجوز إسقاطه ولو ترتب على ذلك ضرر على الأم. وقبل ذلك فيه كلام لأهل العلم، لو حصل يعني لو كان فيه مصالح أو نحو ذلك من إسقاطه، أو امرأة اعتدى عليها أو نحو ذلك وحصل الحمل وأرادوا إسقاطه قبل ذلك، فبعضها لم يجيز ذلك. لكن ينتبه أن الأصل أنه لا يجوز، وأنه لا يعتدى عليه، لأنه لا يعتدى عليه. الكتابة في هذا الحديث، الكتابة يؤمر ب يوصل إليه الملك، والكتابة التي تكون للجنين في رحم أمه، يعني ورد في بعض الأحاديث أنه يكتب وهو ويخلق وهو في 40 الثانية، يعني في يوم 42 أو 45 يوما يرسل إليه ملك ويكتب ما شاء الله أن يكتب، سواء كان في ذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد أو أجله ورزقه، يكتب ذلك. وورد أن في هذا الحديث، في حديث ابن مسعود الذي معنا، أنه يكتب بعد 4 أشهر، يكتب بعد 4 أشهر، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ بعض أهل العلم قال أنها كتابة في السماء التي تكون في 40 الثانية، لأنه ورد أنه يصعد الملك ب يعني هذه النطفة وتعرض على الرب جل وعلا ويكتب الأجال، ذكر أنثى سعيد شقي، الرزق وورد أيضا أن الكتابة تكون في رحم الأم التي تكون بعد 120 يوما. وابن راجب رحمه الله تعالى في كتاب العلوم جامع العلوم والحكم يقول الراجح أنها كتابة واحدة، ولكن هذه تختلف من شخص إلى شخص، فبعضهم يكتب في 40 الثانية، وبعضهم يكتب بعد نهاية 40 الثالثة، يعني وتختلف من شخص إلى شخص. والحديث هنا يذكر الأطوار ويذكر الكتابة، كيف يجمع بينها وبين الحديث الذي ورد أن الكتابة تكون قبل هذه الأطوار الثلاثة؟ بعض العلم قال أن الحديث يعني ليس في الترتيب هذا، ليس معناه هو الترتيب يعني في الزماني، وإنما الترتيب ذكر الترتيب في الحديث عندنا هنا الترتيب الذي يكون يعني فيه إبداع الخلق، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم الكتابة. هذه ثم يقول ليس المراد بها إلا الترتيب، وإنما يراد فيها إلا أن يعني هذه الأمور حصلت لهذا الجنين، حصلت لهذا الجنين، وإن كانت الكتابة قبل، وإن كانت الكتابة قبل. وذكروا في ذلك أيضا أدلة رحمه الله تعالى. الكتابة إذن قيل أنها كتابتان، كتابة في السماء وكتابة في الأرض، وقيل أنهما كتابة واحدة، ولكن يختلف الأحوال الناس، بعضهم كتب في 40 الأولى الثانية، وبعضهم كتب بعد 40 الثالثة. وأما ما ورد في الحديث فإنه يعني بناء على أنه ورد حديث أنه كتب بعد 40 الأولى، والحديث أيضا صحيح، فإن هذا الترتيب الذي في الحديث هذا يقول بعض العلم أنه ليس المراد به الترتيب، وإنما يعني يراد به يعني ذكر هذه الأشياء مرتبة يعني حتى يكون يعني أحسن في نسقها وفي يعني بيان إبداع خلق الله جل وعلا لهذا الإنسان. في أي صورة ما شاء ركبك، كم أحسن خلقنا وكم أبدع خلقنا جل وعلا، وكم نحن نقصر في شكر هذه النعمة العظيمة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي شيء غرك بربك حتى قصرت في طاعته، حتى ركبت معصيته، أغرك حلمه بعد علمه بعد علمه جل وعلا، أم غرك ستره بعد علمه جل وعلا، أم غرك أنه لم يعاجلك بالعقوبة؟ فلننتبه لذلك يا عباد الله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه وضع كفه الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم بصق فيها ثم وضع أصبعه وقال قال الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وأيد وجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وأنا وأنا تصدق. فلننتبه لذلك يا أيها الكرام، ولنعرف فضل الله علينا، ونعرف حق ربنا علينا، فنجتهد في طاعته ونجتهد في الاستقامة على دينه جل وعلا. النقطة الثامنة، علم الله تعالى بأحوال خلقه قبل أن يخلقهم. في الحديث علم الله بأحوال خلقه قبل أن يخلقه، والثواب والعقاب بناء على هذا العلم مع عملهم. وعلم الله جل وعلا لا يرفع عن العبد الاختيار، لا يرفع عني اختيار أن أختار أفعل أو أترك. لا يرفع علم الله جل وعلا عني الاختيار في ترك هذه المعصية والاختيار في فعل هذه الطاعة والاجتهاد في ذلك، فإن علم الله جل وعلا بكل شيء عليم بكل شيء، ولا يعني ذلك أن إذا كان يعلم أن فلان سيعمل المعصية الفلانية أن هذا مسوغ لهذا الشخص أن يفعلها، لا. وليس علم الله جل وعلا بأن هذا العبد سيعمل هذه الطاعة أو سيترك هذه الطاعة أن يترك هذه الطاعة، لا، يجتهد في طاعة الله جل وعلا ويسأل الله أن يهديه ويثبته وأن يشرح صدره. إذن علم الله في أحوال خلقه، تلاحظون علمه، قال هنا كتابتي رزقه وأجله وعمله. الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر قد فرغ منه لما فيما العمل، قال صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلقى الله تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلننتبه لذلك يا أيها الكرام. إذن علم الله جل وعلا لا يرفع عني ولا عنك يا أيها المبارك الاختيار، أن يعني لا يرفع عنك الاختيار والقصد، فأنت تختار وتقصد وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما لمن شاء منكم أن يستقيم، فأنت تختار، وهديناه النجدين، فأنت تختار الخير فتفعله وأيضا تنظر إلى الشر وتتركه. النقطة التاسعة الاحتجاج بالقدر يا أيها الكرام لا يقبل في المعايب وهو والمعاصي، ويقبل في المصائب، والقدر سر لا يعلم به إلا الله فلا يحتج به. ما يأتينا شخص ويعصي يقول أنا قدر الله علي المعصية، لا يقبل هذا. يسرق ويقول قدر الله علي أن أسرق، ويسرق ويزني ويقول قدر الله علي أن أزني، لا يحتج بالقدر على في المعاصي، لا يقبل في المعايب. لكن إنسان وقع في معصية ثم تاب منها، فإن هنا يحتج بالقدر وقدر الله علي أن نفعله، ففعلته وأستغفر الله وأتوب إليه، كما يعني احتج موسى وآدم حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأبينا آدم أخرجتنا من الجنة بذنب، فقال آدم عليه الصلاة والسلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى يعني أنه احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت، لم يحتج بها على أنه يفعل ويسوغ له هذا الأمر الفعل. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الزمر، قال جل وعلا تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت مستغفرا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الساخرين لكنت من المتقين. إذا لا تحتج بالقدر، بالقضاء والقدر على مصيبتك ومعيبتك، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذا لما لم يهدني الله جل وعلا، لما وقعت المعصية، إذا الله ما أراد هدايتي فلا أولام على معصيتي. لا، الاحتجاج بالقدر يقبل في المصائب، وأما في المعايب والمعاصي فلا يحتج بالقضاء والقدر. لو يأتي لك شخص يأخذ مالك ثم يقول قدر الله علي أن أخذ مالك، لا تقبل منه ذلك أبدا. ولو يأتي شخص ويضرب شخصا ثم يقول قدر الله علي أن أضربك، لا يقبل منه هذا أبدا، لا يقبل منه أبدا. فأنت اجتهد في طاعة الله جل وعلا، واجتهد في البعد عن معصية الله جل وعلا، واعلم أن هذا القضاء والقدر سعى سر لا لم يطلع عليه ربنا جل وعلا أحدا. فاجتهد في الطاعة وسر ربك أن يثبتك عليها، واجتهد في البعد عن المعصية وسر ربك أن يعصمك منها. ولا تقع في المعصية احتجاجا بالقدر، ولا تترك الطاعة احتجاجا بالقدر، فلننتبه لذلك. يأتينا شخص يقول مقدر عليه مكتوب أنا شقي أو سعيد، بعضهم تقول له لماذا لا تأمر أولادك بالخير، لماذا لا تحذرهم من الشر، يقول الذي لا يهديه الله لن تستطيع هدايته. صحيح، لكن أنا مطلوب مني الهداية التي أستطيعها، حثهم على الخير وتحذيرهم من الشر والاجتهاد في ذلك، أما غير ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النقطة العاشرة، يا أيها الكرام، الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، ولذلك انتبه يا أيها المبارك، احرص على طاعة الله جل وعلا والاجتهاد في ذلك، وسأل ربك أن يختم لك بخير. انظروا إلى هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها الذي رأى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ولذلك قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمع الثقل. طيب ماذا نقول؟ نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن لم يثبتنا الله، وإن لم يعصمنا الله، وإن لم يعن الله جل وعلا، فإننا إلى ضعف. فلننتبه لذلك. إذن الأعمال بالخواتيم. النقطة التي بعدها، الحادية عشر، أن يلزم المرء نفسه الدعاء أن يثبته الله كما ذكرنا. ادعو ربك جل وعلا دائما وأبدا بالثبات، ولا تأمن، لا تأمن على نفسك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في يعني مرض الموت يغمى عليه، ثم يأتيه الشيطان فيقول له فتني يا أحمد، فيقول الإمام لا بعد. فأولادي يسألون بعد أن أفاق ماذا تقصد، قال أنه جاءني الشيطان فقال فتني يا إمام، فقلت لا بعد. ما دام النفس يأتي ويذهب الآن لا زال المرء اللي فيه زمن الابتلاء. فيسأل الله الثبات ويسأل الله العصمة. الثانية عشر، خاتمة السوء قد تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ولا يطلع عليها الناس، وقد يكون العكس بسبب نية طيبة. يعني هذا الذي ختم له بخاتمة السوء ربما يكون بسبب سوء في نفسه، ولذلك جاء في بعض الألفاظ أنه قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أنه يظهر خلاف ما يبطن، وهذا الآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو يخفي شيء آخر. فإذا هذه الخاتمة السيئة تكون بسبب الدسيسة، بسبب ما في قلب الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أيضا التثبيت يكون بما في قلب الإنسان، فلنحرص على قلوبنا ولنحرص على الثبات على الحق والبعد عن الشر. قد تكون خصلة خير تكون سبب في الهداية، وقد تكون خصلة شر تكون سبب في الإضلال. ولذلك يعني يروى عن أحدهم أنه كان لما كان في يعني النزع قال له قل لا إله إلا الله، فيقول هو كافر بذلك نعوذ بالله. قيل أنه كان مدمن خمر، نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا عشر، في الحديث إعجاز علمي، حديث علمي، حيث ذكر مراحل نمو الجنين في الرحم ولم يكتشف إلا في العصر الحديث، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أخبره بذلك؟ من أعلمه وهو لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. إذن هذا في إعجاز، في إعجاز علمي. المسألة والنقطة الرابعة عشر فيه القسم على الأمر ولو من لم يستحلف لتأكيده وبيان صدقه، فوالله الذي لا إله غيره أقسم صلى الله عليه وسلم ولم يستحلف صلى الله عليه وسلم، هذا لتأكيد الأمر وأنه صادق فيه صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشر الغالب يا أيها الكرام، يقول أهل العلم الغالب أن الله يختم للعبد في الخير، هذا من لطفه ورحمته وبره وإحسانه جل وعلا أن يختم لعبده بالخير، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده وتثبيته لهم، ويكون الختام بغير ذلك بسبب كسب المرء وعمله في النادر القليل. ولذلك سر ربك دائما وأبدا يختم لك بخير، واستعذ بالله من خاتمة السوء. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، يصلح ديننا ودنيانا، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيهم للبر والتقوى، اللهم أعنهم على أمر الدين والدنيا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، أصلح ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام، وأختم لنا بخير وثبتنا على الحق، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.